الظلام لو تعاتب عاتب من غير أي خصام. وإذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. لو تعاتب عاتب من غير أي خصام. لو تعاتب عاتب من غير أي خصام. وإذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي سهران ليالي وانت اللي بتجرحني. بيني وبينك ايه غير الهوى ريحني. انا سهران ليالي وانت هنا بتجرحني. حتى في عز خصامنا بديك احلى سلام. وإذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. لو تعاتب عاتب من غير أي خصام. لو تعاتب عاتب من غير أي خصام. وإذا كان عندك كلمة كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. أنا بدي لك عمري خدت في حبك إيه إيه. جايز يخلص صبري ترجع تبكي علي. وأنا بدي لك عمري خدت في حبك إيه. وإذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام. لو تعاتب عاتب من غير أي خصام. لو تعاتب عاتب عاتب من غير أي خصام. وإذا كان عندك أنا عندي كلام كلام. إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام.